بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الواسطية فصل، ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. عقد هذا الفصل لبيان بعض المسائل المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن ثم مخالفة من بعض أهل البدع في هذا الباب العظيم، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلك قيده بقوله على ما توجبه الشريعة، ودل ذلك على أن هذا الأصل قد وقع فيه نزاع من أهل البدعة مخالفين لأهل السنة والجماعة، وذكر ما يتعلق ذلك بولاة الأمور وما يتعلق بهم، وكذلك بعض الأخلاق التي يتخلق بها أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله تعالى: فصل، أي هذا فصل، فصل فعل، عرفناه قد يكون بمعنى اسم الفاعل فاصل، وقد يكون بمعنى اسم المفعول. والفصل في اللغة حاجز بين الشيئين، والاصطلاح الفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة. فصل ثم، لترتيب الذكر بعدما ذكر ما تقدم. ثم هم، أي أهل السنة والجماعة، مع هذه الأصول الهنا للعهد الذكري المتقدمة، أي الأصول المتقدمة، وهي اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واتباع سنة الخلفاء الراشدين، وإيثارهم كلام الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم على غيره، واتباع إجماع المسلمين، إلى آخر ما تقرر في الفصل السابق، حيث جعل ما يتعلق بأصول الاستنباط، وكذلك أصول إثبات السنن، سواء كانت قولية أم فعلية، بالمعنى الأعم للسنة، كما مر معنا أنه يدخل فيه ما يكون منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم هم مع هذه الأصول المتقدمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يأمرون، المراد بالأمر هنا ما يتعلق به بطلب الإيجاد، سواء كان على جهة الإيجاب أو كان على جهة الاستحباب، إذ ليس صيغة آمارة خاصة بالإيجاب، بل هي عامة، لأن من الأمر بالمعروف ما يكون واجبا ومنه ما يكون مستحبا، والواجب قد يكون عينيا وقد يكون كفائيا. إذا منه مستحب، حينئذ نحمل لفظ يأمرون بالمعروف، نحمله على ما هو أعم من الواجب والمستحب، لأن هذا الأصل في هذه الصيغة. يأمرون طلب إيجاد أو طلب إيجاد للمعروف، بالمعروف متعلق بقوله يأمرون، ويأمرون نفسره بطلب الإيجاد. والمعروف كل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي أنه اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه، فهو خاص به العمل الصالح، ومن العمل الصالح ما يكون واجبا ومنه ما يكون مستحبا. وإن شئت قل المعروف ما عرف حسنه في الشرع، ما عرف حسنه في الشرع، حينئذ كل ما أمر الله به فهو معروف، وكل ما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو معروف. ومعلوم أن ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو عبادة، ثم قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. قال: وينهون عن المنكر. يأمرون، الواو يرجع إلى أهل السنة والجماعة، وينهون كذلك الواو يعود إلى أهل السنة والجماعة. المراد بالنهي ما فيه طلب إعدام، طلب إعدام، لأنه مقابل الأمر، الأمر طلب إيجاد والنهي طلب إعدام، فهما متقابلان. ولذلك الاقتضاء عند الأصوليين إما اقتضاء إيجاد، وإما اقتضاء كف، إما هذا وإما ذاك. إذن ينهون مراد به طلب الإعدام عن المنكر، وهو ما يقابل المعروف، وهو ما عرف قبحه في الشرع. وإن شئت تقول كل ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما نهى الله عنه قد يكون نهي تحريم وقد يكون نهي تنزيه، وكذلك ما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم قد يكون نهي تحريم وقد يكون نهي تنزيه. إذن أهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف واجبا كان أو مستحبا، وينهون عن المنكر سواء كان محرما أم مكروها. وقد يدخل فيه ما يتعلق بالعادات، فأهل السنة والجماعة يأمرون بموافقة العادات وعدم مخالفة ما يألفه المسلمون، حينئذ مقابله قد يدخل في المنكر. حينئذ المعروف قد يعم ما يكون معروفا عادة وإن لم يكن واجبا أو مستحبا، والمنكر إذا قوبل بالمعروف حينئذ قد يقال بأن ما خالف العادات يكون كذلك من المنكرين. فأهل السنة والجماعة يأمرون بكل ما أمر الله به ورسوله، وينهون عن كل ما نهى الله عنه ورسوله، كما وصفهم الله تعالى بذلك في كتابه فقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فجمع بينهما وعطف الثاني على الأول بالواو، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فمن صفات المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فمن سمات هذه الأمة، خصائص هذه الأمة المحمدية، أنها أخرجت للناس، ومن صفاتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. ولتكن منكم أمة، منكم أي بعضكم، فمن هنا للتبعيض. وهذا دليل على أن الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه فرض كفاية، هذا الأصل. ثم قد ينتقل عن الكفاية إلى العين أو الاستحباب، وليس الأصل فيه أنه فرض عين أو أنه سنة، بل تعتبره هذه الأحكام الثلاث: إما إيجاب على جهة العين، وإما إيجاب على جهة الكفاية، وإما سنة، لكن الأصل فيه أنه فرض كفاية لهذا النص. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فعطف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قوله يدعون إلى الخير، فالدعوة للخير أعم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذلك النصيحة أعم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا عطف الأمر بالمعروف على الدعوة فهو من عطف الخاص على العام، وإذا عطف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على النصيحة فهو من عطف الخاص على العام. وفي صحيح مسلم والترمذي وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره. فاللام هذه لام الأمر تقتضي الوجوب. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هنا مقيد، فليغيره من رأى أو مقيد، ولذلك صار فرض عين. فليغيره هو يعني الرائي، فعاد الضمير هنا إلى من رأى. حينئذ الرائي للمنكر يتعين عليه كما سيأتي. ففي هذه النصوص الكتاب والسنة دليل على عظم شأن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنهما من أعظم الواجبات، بل وهما أصل عظيم من أصول الشريعة. ولولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهدم بنيان الشريعة وتداعى وعمت الفوضى وساءت البلاد. والأدلة على الحث على الأمر بالمعروف والترغيب فيه والوعيد الشديد في إهماله والتساهل فيه كثيرة جدا لا تكاد تحصى ولا تعد، سواء كان في الكتاب أو في السنة أو في أقاويل السلف وما ورد عنهم فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمعروف قال بعض أهل العلم اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، وقد حمى أو وقد دار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كلامه على هذا المعنى، اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، الذي يكون مرادفا لمعنى العبادة، يكون مرادفا لمعنى العبادة. وإذا كان كذلك العبادة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. والمنكر اسم جامع لكل ما يكرهه الله ونهى عنه، حينئذ يكون مرادفا للتحريم والكراهة. وغالبا يجمع بينهما، بل هو مضطرد في الكتاب والسنة، الجمع بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالواو، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وذكر ابن القيم في البدائع وفي غيره فائدة تتعلق بالعطف بالواو، لما عطف بينهما بالواو. قال رحمه الله تعالى في البدائع: فلما ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما متلازمان، إذن بينهما تلازم، إذا أمر بالمعروف فقد نهى عن المنكر، وإذا نهى عن المنكر فقد أمر بالمعروف. ولذلك مسألة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه إذا نهى عن منكر ولم يخلفه معروف فليس بنهيا، ليس موافقا للشرع، فلابد أن يكون ماذا؟ أن يحل محل المنكر معروف، فإذا لم يحل حينئذ فيه تفصيل سيأتي بحثه. قال رحمه الله تعالى: وهما متلازمان مستمدان من مادة واحدة حسن العطف. لما كانا متلازمين حسن العطف، إذن العلاقة بينهما التلازم، من أمر بالمعروف فقد نهى عن المنكر، ومن نهى عن المنكر فقد أمر بالمعروف. قال: ليتبين أن كل وصف منهما قائم على حدته مطلوب تعيينه، لا يكتفي فيه بحصول الوصف الآخر، بل لابد أن يظهر أمره بالمعروف بصريحه ونهيه عن المنكر بصريحه. وهذا تفسير لمعنى الملازمة، تفسير لمعنى الملازمة. ليتبين أن كل وصف منهما قائم على حدته، الأمر بالمعروف هذا وصف قائم على حدته، والنهي عن المنكر كذلك وصف قائم على حدته، يعني منفصل، وإن كان كل منهما لازم للآخر. مطلوب تعيينه، لا يكتفي فيه بحصول الوصف الآخر، بل لابد أن يظهر أمره بالمعروف بصريحه ونهيه عن المنكر بصريحه. قال: وأيضا حسن العطف هاهنا، أو حسن العطف هاهنا ما تقدم من التضاد، فلما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضدين، ووجه كونهما ضدين أن الأمر بالمعروف إيجاد والنهي عن المنكر إعدام، إذن كل منهما ضد للآخر، أحدهما طلب الإيجاد والآخر طلب الإعدام، كانا كالنوعين المتغيرين المتضادين، فحسن لذلك العطف، إذن لسببين أو فائدتين كل منهما داخلة في الأخرى. الأولى كونهما متلازمين، كونهما متلازمين. الثاني ليدل على أن كل واحد منهما مطلوب بعينه، لابد من تعيينه، لابد أن يأمر بالمعروف بصيغة صريحة، وكذلك لابد أن ينهى عن المنكر بصيغة صريحة، وكل منهما مطلوب تعيينه. وقال رحمه الله تعالى: وجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قرينتين، يعني عبادة، كل منهما عبادة، وأدخل بينهما الواو دون ما تقدم إعلاما، بأن أحدهما لا يكفي حتى يكون مع الآخر، وجعل ذلك قرينا لحفظ حدوده. إذن لا يكفي الأمر بالمعروف حتى ينهى عن المنكر الذي يقابل المعروف، هذا إن كان ماذا؟ إن كان ثم منكر قد حل محل المعروف. وقد تطابق على وجوبهما الكتاب والسنة والإجماع، يعني دل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة والإجماع، وهما أيضا من النصيحة. عرفنا النصيحة أعم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. ومن النصيحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، مختصان بأهل العلم والدين، وهذا فيما يختص به أهل العلم، لأن ما يؤمر به وما ينهى عنه فهو على مرتبتين، منه ما هو مشترك بين العامة والخاصة لا يتميز به العامة عن الخاصة ولا الخاصة عن العامة، كالأمر بوجوب الصلوات الخمس والأمر بالصوم، صوم رمضان والحج ونحو ذلك، هذا لا يختص بالعامة. فالأمر بالمعروف في هذا النوع لا يشترط فيه العلم، بمعنى أنه لا يكون إلا من عالم أو من طالب علم، بل العامة كذلك. وكذلك ما يتعلق بالمحرمات كالربا، حرمة الربا والزنا والسرقة والكذب وسوء الظن، هذا مما يشترك فيه العامة والخاصة، فلا يشترط في النهي عن مثل هذه الأمور أن يكون من أهل العلم، وإنما ذكر أهل العلم أنه يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون عالما بالمسألة فحسب، وإذا كان كذلك حينئذ قد يكون ثم ما يشترك فيه العامة والخاصة، ومنه ما ينفرد به الخاصة دون العامة، بل منه ما لا يفتي فيه إلا الراس، ما لا يأمر بالمعروف فيه وينهى عن المنكر إلا الراسخون فيه في العلم، حينئذ يكون النظر في المسائل الخفية أو في المسائل الدقيقة بحسب تمكن المنكر والآمر بالعلم أو في العلم. وأما ما سوى فيه العامة والخاصة هذا لا يتقيد بأهل العلم. إذن قول أهل العلم بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية مختصان بأهل العلم والدين، هذا على جهة التفصيل السابق أنه يقال ذلك فيما يختص به أهل العلم دون غيرهم، يعرفون كون ما يأمرون به وما ينهون عنه من الدين، فإن كان الذي علم بالمنكر واحدا تعين عليه الإنكار، يعني إذا لم يكن ثم من يعلم بالمنكر إلا رجل واحد، حينئذ نقول هذا صار فرض عين بشرط قدرة على الإنكار، لأنه من الواجبات، والقاعدة أن كل واجب مقيد بالاستطاعة، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ودخل بذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ودخل بذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذن مقيد به بالاستطاعة. وإذا كان كذلك فإن تعين عليه مع القدرة على الإنكار حينئذ صار فرض عين، سواء كان واحدا أو كان الطائفة لا يحصل إلا بها، لأن من المنكرات ما يحتاج إلى جمع، ثم هذا الجمع إذا كان لا يتأتى الإنكار بواحد منهم بل لابد منهم جميعا حينئذ تعين عليهم. أما فرض الكفاية فهو أن يأتي به بعض دون بعض ويحصل الإنكار بماذا؟ بالبعض، فإذا حصل الإنكار وكفى حينئذ سقط عن الباقين، وإذا لم يحصل تعين على الجميع، وإذا كان الأمر كذلك إذا تركوا جميعا فقد أثموا، كما هو شأن فرض الكفاية أنه يخاطب به الجميع، فإذا فعل البعض وسقط عن الآخرين، وإذا لم تحصل الكفاية إلا بهم جميعا، لم يحصل الإنكار إلا بهم جميعا تعين عليهم جميعا، وعلى هذا التفصيل الذي ذكره أهل العلم. قال فإن كان الذي علم بالمنكر واحدا تعين عليه الإنكار، أو كانوا جماعة لكن لا يحصل المقصود إلا بهم جميعا تعين عليه، إذن في هاتين الصورتين يكون فرض عين، يكون واحدا ويتعين عليه، ثانيا يكون جماعة لا يحصل المقصود إلا بهم جميعا تعين عليهم، وفي الصورتين هو مقيد بالاستطاعة، فأن يكون ماذا؟ أن يكون قادرا على إزالته. قال السفاريني واعلم بأن الأمر والنهي معا فرض كفاية على من قد وعى، وإن يكن ذا واحدا تعين عليه لكن شرطه أن يأمن يأمن على نفسه وعلى ماله وعلى أهله إلى آخره. قالوا وذلك لأن إصلاح المعاش والمعاد إنما هو بطاعة الله ورسوله وامتثال أوامره، والانتهاء عن زواجره، ولا يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما خلق الخلق إلا من أجل طاعة الله تعالى، وطاعة الله تعالى طاعته في أوامره واجتناب نواهيه، ولا يتم ذلك إلا بماذا؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا دليل آخر يسمى دليلا عقليا، وهو النظر في القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. حينئذ لا يتم تحقق أو تحقيق عبادة الله تعالى بالتوحيد وما دونه من لوازمه وفروعه إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا كان كذلك فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قالوا: ويشترط في وجوب الإنكار أن يأمن المنكر على نفسه وأهله وماله، على نفسه من القتل والضرب والحبس ونحو ذلك، وأهله كذلك من السطوة ونحوها، وماله. فإن خاف على نفسه السيف أو الصوت أو النفي أو نحو ذلك من الأذى سقط عنه أمرهم ونهيهم، يعني أمره للناس ونهيه للناس. إن خاف على نفسه من السيف قتل يعني، أو الصوت الضرب المبرح، أو النفي الذي هو السجن، أو نحو ذلك من الأذى سقط عنه أمرهم ونهيهم. فإن خاف ما دون ذلك كالسب أو سماع الكلام السيء لم يسقط عنه الإنكار بذلك. إذن ليس كل أذى يعتبر مسقطا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كان بالكلام باللسان فحسب، هذا هو الضابط فيه، حينئذ لا يعتبر ذلك مسقطا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما إذا تجاوز ذلك بأن كان له أثر في بدنه من ضرب أو قتل أو في أهله أو ماله، حينئذ صار ذلك مسقطا له، فلا يجب عليه حينئذ. إذا قيل بأنه أسقط عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حينئذ لم يتعلق به، يعني لا نقول بأنه قد وجب عليه، وقد سبق تقرير ذلك فيما إذا كان عاجزا عن أداء واجب، كمن لا يستطيع القيام في الصلاة، حينئذ نقول له ماذا؟ اجلس. هل القيام واجب عليه؟ الجواب لا، لم يجب عليه، لم يخاطب بالقيام. إذن كذلك إذا خاف على نفسه وغلب على ظنه حدوث أذى في ماله أو بدنه أو نحو ذلك، حينئذ نقول لم يخاطب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا نقول أنه واجب وسقط عنه. هذا هو الصحيح في هذه المسألة المتعلقة بالخطاب ونحوه، هل يخاطب أو لا يخاطب؟ نقول من عجز هذا لا يخاطب به بالنص. قال: فإن خاف السب أو سماع الكلام السيء لم يسقط عنه الإنكار بذلك، نص عليه أحمد، الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فإن احتمل الأذى وقوي عليه فهو أفضل، نص عليه أحمد أيضا، بمعنى أنه إن احتمل الأذى حينئذ انتقل إلى كونه من باب الأفضلية، ولذلك نص بعضهم على أنه صار في حقه مستحبا وليس بواجب، وهذه من صور استحباب الإنكار. وقيل له: أليس قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس للمؤمن أن يذل نفسه، أي يعرضها من البلاء ما لا طاقة له به؟ قال: ليس هذا من ذلك، يعني ما كان فيه الأذى خفيفا حينئذ لا يكون داخلا في هذا النص الذي يعتبر ماذا؟ مسقطا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل إذا كان الأذى شديدا حينئذ هو قد سقط عنه. فإن احتمل السجن والضرب ونحو ذلك دون القتل، حينئذ فهو أفضل في حقه، لا سيما إذا كان قدوة ويتعين في بعض الأحوال، كما إذا كان فيه نصر للسنة في مقابلة البدعة، كما كان الشأن فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذه الصورة في نحوها تعتبر من فروض الأعياد، وهذا يتعلق بمن كان إماما وعالما وكان الناس ينتظرون قوله، كما هو الصورة في شأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فاصبر وزل باليد واللسان لمنكر واحذر من النقصان. مراتب الإنكار ثلاث، كما تقدم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. حينئذ الإنكار هنا تعلق به ما يتعلق به الإيمان، كذلك الإيمان يتعلق بالقلب ويتعلق باللسان ويتعلق بالجوارح، وهنا تعلق بالجوارح الذي هو اليد، وتعلق باللسان وتعلق به بالقلب. من رأى منكم منكرا فليغيره، هذا أمر، الأمر يقتضي الوجوب فهو واجب. قال فليغيره بيده، بيده يغير بمعنى أنه يكسر الملاهي مثلا، وكذلك ما يكون فيه الخمور ونحو ذلك. فإن لم يستطع بأن عجز عن تغييره باليد فبلسانه، يعني بالقول، فإن لم يستطع باللسان فبقلبه. وصورة الإنكار به بالقلب أن يبغض ذلك ويكرهه ولا يبقى في المكان إلا لضرورة ونحوها. قال وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي. ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فغيره بيده فقد برئ، فقد برئ من التبع. ومن لم يستطع أن يغيره بيده فغيره بلسانه فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بلسانه فغيره بقلبه فقد برئ، وذلك أضعف الإيمان. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. وسمى الإنكار جهادا. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الجهاد من جنس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستدل بذلك على أن الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه فرض كفاية، لأن الجهاد الأصل فيه أنه فرض كفاية، إذن كل منهما بمنزلة الآخر وكل منهما متضمن للآخر، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر منه الجهاد، ولأنه ينكر على الكفار مثلا، وكذلك الجهاد يعتبر منه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حينئذ، لأن فيه مجاهدة. ولذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبر عنه به بالجهاد. قال فمن جاهدهم بيده، سماه جهادا، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وفي هذا الباب عدة أحاديث قد دلت كلها على إنكار المنكر بحسب القدرة عليه، لأنه قال فإن لم يستطع، فإن لم يستطع، إذن قيده بماذا؟ بالاستطاعة. فليغيره بيده كل أحد؟ لا، لأن بعض من يرى المنكر قد لا يستطيع، قال فإن لم يستطع أن يغيره بيده، إذن انتقل إلى مرتبة ثانية. دل ذلك على أن جنس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا مقيد به بالاستطاعة، كما ذكرنا بالأدلة السابقة. فليس كل من رأى منكرا أو علم بالمنكر تعين عليه أن يغيره، بل إنما يسأل هل يستطيع أو لا يستطيع، فإن استطاع تعين عليه، فإن لم يستطع حينئذ نقول لا يتعين عليه بل لا يخاطب به. وإذا كان باليد حينئذ انتقل للمرحلة الثانية وهي باللسان، فإن لم يستطع حينئذ لم يخاطب، فإن لم يستطع انتقل إلى ماذا؟ إلى القلب. وهذا متفق عليه لا يسقط عنه البتة. لماذا؟ لأنه يستطيع ذلك. البغض والكراهة للمنكر وعدم البقاء مع القدرة على الانتقال كذلك، حينئذ هذا مقدور لكل أحد وليس ثم تسلط لأحد على القلب. ولذلك الله عز وجل أباح الكفر بالقول مع اطمئنان القلب. لماذا؟ لأن القلب لا يد لأحد عليه البت، بخلاف اللسان فقد يعطيه ما يريد. إذن هذه الأحاديث كلها تدل على إنكار المنكر بحسب القدرة عليه، وأن إنكاره بالقلب لا بد منه، فلا يسقط بحال من الأحوال. فمن لم ينكر قلبه المنكر دل على ذهاب الإيمان من قلبه كما جاء في النصوص السابقة، وذلك أضعف الإيمان، ذلك الذي هو مرده إلى القلب. وكذلك في قوله ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني إذا لم ينكر منكرا حينئذ دل على انتكاسة في قلبه. وقد روي عن أبي جحيفة قال قال علي رضي الله تعالى عنه إن أول ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم، سماه جهادا، ودل ذلك على أن الأمر بالمعروف من جنس الجهاد والعكس كذلك. إن أول ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم، ثم الجهاد بألسنتكم، ثم الجهاد بقلوبكم. فمن لم يعرف قلبه المعروف وينكر قلبه المنكر نكس فجعل أعلاه أسفله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه هلك من لم يعرف المعروف وينكر المنكر بقلبه، هلك لأنه ليس وراء ذلك حبة خردل. قال يشير إلى أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد، هكذا قال ابن رجب في شرح الأربعين عند شرح الحديث أبي سعيد السابع، يشير إلى أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد، فمن لم يعرفه هلك، هذا باعتبار القلب. وأما الإنكار باليد واللسان فإنما يجب بحسب الطاقة، إذن جاء التقييد فإن لم يستطع، فإن لم يستطع في موضعين فقط، ما يتعلق باليد وما يتعلق باللسان. وأما القلب قال ذلك أضعف الإيمان، بمعنى أنه لم يأتي فإن لم يستطع بقلبه إذا ماذا يصنع؟ خرج عن كونه ماذا؟ إنسانا، بمعنى أن الإنكار صار ليس متعلقا بما يتعلق به التعبد لله عز وجل، لأنه إما بالقلب وإما باللسان وإما بالجوارح. وأما الإنكار باليد واللسان فإنما يجب بحسب الطاقة. وفي سنن أبي داود عن العرس بن عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها ورضيها كان كمن شهدها، يعني قد يشهد المنكر ويغضب، بمعنى أنه يكرهه بقلبه، وقد يرضى به وهو بعيد. حينئذ العبرة بماذا؟ بكراهة القلب وبغضه، سواء كان مشاهدا للمنكر أو لا. ولذلك قال إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، بمعنى أن الذي شهد المنكر والخطيئة يغضب، والذي يكون غائبا عنها ويغضب صار ماذا؟ صار بمنزلة واحدة. ومن غاب عنها لم يرها ولكنه رضي، حينئذ قال كان كمن شهدها، يعني كمن كان حاضرا ورضيا. وإذا كان كذلك فالمناط حينئذ هو رضا القلب وكراهته، لا باعتبار ماذا؟ كونه شاهد أو لا، لأنه قد لا يشاهد المنكر ويرضى بقلبه كأنه ماذا؟ معهم كذلك. وإذا كان شاهدا للمنكر وغضب وكره كأنه لم يحضر، كأنه لم يكن. خرج ابن أبي الدنيا ونحوه وخرج ابن أبي الدنيا نحوه، يعني نحو الحديث عن أبي هريرة مرفوعا، وفيه دليل على أن إنكار المنكر يجب بحسب القدرة عليه، وأن إنكاره بالقلب لابد منه بخلاف الذي قبله، وأفاد وجوب تغيير المنكر بكل طريق، فلا يكفي الوعظ إن أمكنه إزالة المنكر باليده، يعني إذا، ولذلك قلنا النصيحة أعم من إنكار المنكر، إذا رأى المنكر حينئذ لا تكفي النصيحة، بل لابد من تغيير المنكر، هذا الذي دلت عليه النصوص. فلا يكفي الوعظ إن أمكنه إزالة المنكر باليد، ولا يكفي بالقلب إذا أمكن باللسان، لأنه قيده بماذا؟ بالاستطاعة، فإن لم يستطع بلسانه أنكر بقلبه، إذا استطاع بلسانه حينئذ لا يأتي إلى القلب، لأن القلب في الأصل يكون ملازما، إذا غير بيده ما حال قلبه؟ كاره، يكون كارها، إذا غير بلسانه يكون ماذا؟ يكون كارها. إذن القلب ملازم للأحوال الثلاثة، ملازم للأحوال الثلاثة، سواء غير بيده أو غير بلسانه أو لم يبق إلا القلب، حينئذ صار تغيير القلب أو إنكار القلب للمنكر صار ملازما للأحوال الثلاث. إما مع اليد فاجتمع الأمران، اليد كراهة القلب، إما باللسان واجتمع معه كذلك كراهة القلب، وإما أن يزول الإنكار باليد واللسان فيبقى ماذا؟ يبقى القلب. قال هنا قوله رحمه الله تعالى: على ما توجبه الشريعة، هذا قيد، بمعنى أن الأمر على ما جاءت به الشريعة. إذن قد يكون الأمر بالمعروف والنهي على المنكر لا على ما توجبه الشريعة، صحيح؟ يعني أن يكون موافقا للشرع، هذا المراد. إذن عندنا أمر بالمعروف والنهي على المنكر لا يكون موافقا للشرع، حينئذ هل يكون عبادة وطاعة؟ لا. هل يثاب عليه؟ لا، بل يأثم. لماذا؟ لأن الذي يثاب عليه هو ما كان فيه طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا انتفى ذلك حينئذ ليس ثم إلا البدعة. ولذلك صار هذا الفصل الذي عناه رحمه الله تعالى هو فيصل بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة. حينئذ أمر بمعروف على طريقة أهل السنة والجماعة، أمر بمعروف على طريقة أهل البدعة، ثم متقابلا. وهذا القيد مهم جدا، وهو قول على ما توجبه الشريعة، أي أنه يجب أن يكون ثم شروط يذكرها العلم في هذا المقام من أجل التحقق بأن الأمر بالمعروف والنهي على المنكر قد جاء مقيدا وليس مطلقا، جاء مقيدا بشروط وليس مطلقا في الكتاب والسنة. أي أنه يجب أن يكون الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر متبصرا عالما بما يأمر به، وأنه مطابق للأمر. وهذا هو الشرط الأول، أن يكون من يأمر وينهى أن يكون عالما بكون المعروف معروفا وبكون المنكر منكرا، وأنه مطابق للأمر الذي أمر الله تعالى به. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. مراد بالبصيرة هنا العلم. إذن العلم شرط في صحة الدعوة إلى الله عز وجل. وعرفنا أن الدعوة أعم من الأمر بالمعروف والنهي على المنكر، وكل ما اشترط في صحة الدعوة اشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ما اشترط في صحة الدعوة فهو شرط في صحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا اشترط في صحة الدعوة لأن تكون مطابقة لما جاء به الشرع، حينئذ يكون العلم شرطا في تحقق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما. لابد من العلم بالمعروف والمنكر، لابد أن يعرف ما هو المعروف، يأمر بماذا، حكم على الشيء فرع عن تصوره. قبل أن يأمر بالمعروف لابد أن يعرف ما هو المعروف، وقبل أن ينهى عن المنكر لابد أن يعرف ماذا، ما هو المنكر. وأما أن يأمر بما يملي عليه رأسه وعقله وهواه وعادته وما ألفه دون رجوع للشرع، هذا يكون ماذا؟ يكون أمرا لا بالمعروف. وكذلك يكون النهي هنا لا نهيا عن منكر، لأن المنكر هو ما حكم عليه الشرع، وما لم يحكم عليه الشرع بكون منهيا عنه لا يعتبر منكرا. قال: ولا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، يعني أن يكون عالما بحكم الشرع فيما يأمر به أو ينهى عنه، فلا يأمر إلا بما علم أن الشرع أمر به، ولا ينهى إلا عما علم أن الشرع نهى عنه، وإلا كان مفتريا على الله تعالى الكذب. وكذلك فإذا شك هل هو معروف أو لا، شك هل هو معروف أم لا، لا يجوز أن يأمر به. شك هل هو منكر أم لا، لا يجوز أن ينهى عنه، لابد أن يعلم، يكون ماذا، أن يعلم أن هذا حكم الله عز وجل بكونه معروفا أو بكونه منكرا. ولا بد من العلم بحال المأمور والمنهي، إذن هذا ما يتعلق به ما يأمر به، بقي ماذا، ما يتعلق بالشخص الذي ينهى والشخص الذي يؤمر، هل هو ممن يوجه إليه الأمر أو النهي أم لا، هل هو مكلف أم لا. ويدخل فيه العلم بحال المأمور حال تكليفه، هل قام بالفعل أم لا، لأنه قد يظن ماذا، يقول لماذا لا تصلي، هو صلى، إذن لماذا تستعجل، لابد أن تعرف هل فعل المأمور به أو لا، فتسأله أولا هل صليت، قال لا، حينئذ تنكر عليه. وأما أنك تنكر عليه مباشرة قل لا، هذا لابد من الاستفصال ولذلك جاء عن جابر قال رضي الله تعالى عنه: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: فقم قم فصلي ركعتين. أصليت؟ هذا فيه أدب، وهو أن الأصل إذا ظننت أنه لم يأتي بالمعروف حينئذ تستفصل منه هل فعلت أم لا، لأنه يحتمل. إذن هذا الشرط المتعلق بالمأمور والمنهي له جهتان: الأول هل هو مكلف أم لا، لأنه لا يؤمر الصغير، حينئذ إذا وجدت صغيرا لم يصلي وجدته يلعب خارج المسجد تنكر عليه؟ لا تنكر عليه، المقام مقام دعوة وتعليم ونصيحة وليس مقام إنكار، لأنه غير مكلف. ثم المكلف إذا كان يحتمل أنه قد أتى بالفعل أم لا، حينئذ يأتي الاستفصال، تستفصل أولا ثم بعد ذلك تنكر. ولا بد في ذلك من الرفق، يعني هذا ما يتعلق بكيفية الإنكار. الأول يتعلق بالمعروف ذاته والمنكر ذاته، الثاني باعتبار المخاطب، الثالث بالكيفية وهو الرفق. ولا بد في ذلك من الرفق، ولا بد أن يكون حليما صبورا على الأذى، فإنه لا بد أن يحصل له أذى، فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح. والكلام للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لا بد من ماذا؟ من الرفق. ولا بد أن يكون الآمر والمنكر حليما صبورا على الأذى. لماذا؟ لأن الإنكار يتعلق بمخالفة أهواء الناس، والناس إلا الأهواء لا تحدثهم فيها. لماذا؟ لأن ما ألفوه هو الذي يعملونه سواء وافق الشرع أم لا، إنما ما يألفه من نفسه هو الذي قد اعتاده ويكون قد لزمه عدد السنين، ثم إذا أردت أن ينفك عنه حينئذ صعب عليه الأمر. فإذا جئت وتنكر عليه حينئذ قطعا أنه سيؤذيك، إما بيده إما بلسانه إما إلى خيره. فلا بد من الحلم ولا بد من الصبر. قال: فإن لم يحلم يصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح، لأنك قد تنكر ثم بعد ذلك يؤذيك فترد عليه، ها الصاع صاعين، صار ماذا؟ إفسادا، صار إفسادا. قال: فلا بد من هذه الثلاثة: العلم والرفق والصبر. العلم والرفق والصبر، العلم قبل الأمر والنهي سابق، والرفق معه كذلك، والصبر بعده. إذا العلم سابق والصبر لاحق والرفق معه، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، هذه واحدة، عادل فيما يأمر، عادل فيما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. هذه ثلاث خصال لابد أن يتحلى بها الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا كان مخالفا لمنهج أهل السنة والجماعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. حينئذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة، يرد السؤال: هل هي عبادة معللة أم لا؟ هل هي عبادة معللة أم لا؟ وإن شئت قل: هل الأمر والخطاب هنا معلل أم لا؟ نقول: بالإجماع هو معلل، وعلته إدراك المصالح ودفع المفاسد، جلب المصالح بالأمر بالمعروف ودفع المفاسد ودرؤها بالنهي عن المنكر. فإذا لم يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جلب المصالح ودفع المفاسد، حينئذ لا يكون مشروعا على التفصيل الذي سيأتي ذكره. ولا يقال بأن المراد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأمر وتنهى وليس عليك ما يترتب عليه، هذا ليس بالمشروع وليس مما أذن الله تعالى به أو أمر به. لماذا؟ لأنه إذا كان كذلك صار تعبديا، كما تصلي الفجر ركعتين تصلي الظهر أربعا ولا تسأل عن ذلك وإنما هو غير معقول المعنى، كذلك صار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير معقول المعنى، وليس الأمر كذلك، لأنه قد ينهى ويترتب عليه مفسدة أعظم من وجود المنكر نفسه، بل قد يتضاعف أضعاف ما وجد من المنكر ويكون قد أدم عليه. قل لا، وإنما النظر فيه باعتبار تحصيل المصالح ودرء المفاسد، وهذا محل وفاق بين أهل العلم، أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقيد بقاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد. حينئذ لابد من النظر فيما يتعلق به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر، إنكار المنكر واجب، قال ليحصله، إذن ثم غاية وثم حكمة تترتب على إنكار المنكر والأمر بالمعروف، ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، بمعنى أنه إذا لم يترتب عليه إلا المنكر أعظم حينئذ لم يكن مشروعا ولم يكن مما أوجبه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، بل لا يجوز إنكاره. وحكى بعضهم إجماع أهل العلم على ذلك، أنه إذا ترتب على إنكار المنكر منكر أعظم من المنكر حينئذ تخلفت الحكمة من شرعية هذا الواجب. فإذا كان الأمر كذلك حرم الإنكار، لأن المراد هو درء المفسدة، فإذا كان درء المفسدة لا يتأتى إلا بمضاعفة هذه المفسدة حينئذ حرم الإنكار. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منهم وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، يعني المنكر نفسه ذاته الله عز وجل يبغضه ويمقت أهله ولا يجوز لك أن تنكره. لماذا؟ لما يترتب عليه ما هو أنكر منه. وهذا كالإنكار مثلا رحمه الله تعالى لمنكر يترتب عليه مفاسد عظيمة، وهذا مأخوذ عبر التاريخ، يعني مدرك بالحس والمشاهدة، ولعلكم الآن ترون ما يكون في بعض البلدان من الإنكار على الولاة وإن كانوا طواغيت. قال رحمه الله تعالى وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. لماذا؟ لأنه يكون منكر وقع فيه هو ولي الأمر أو طائفته وينكر عليه، ثم يترتب عليه من إسالة الدماء والاغتصاب والأموال إلى ما لا يعد ويحصى من المفاسد، حينئذ المفسدة هي محدودة، ثم يترتب عليها من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. هل هذا يعتبر من إنكار المنكر؟ الجواب لا، لا يجوز الإنكار ولو كان كافرا. ولذلك أجمع أهل السنة والجماعة على أن ولي الأمر إذا كفر كفرا بواحا أنه لا يجوز، أولا يجب الخروج عليه، لكن لا يجوز الخروج إلا بالقدرة والاستطاعة، بمعنى أنه يزال دون أن يكون ثم مفاسد عظيمة، وحينئذ إذا كان الأمر كذلك صار مشروعا وإلا لا يجوز. وابن القيم رحمه الله تعالى مثل بمثال لعله مناسب لزماننا، قال فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. قال وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، فقالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة، بمعنى أنهم إن أقاموا الصلاة بأن صلوا في أنفسهم وكذلك أذنوا للناس حينئذ هم مسلمون إذا لم يكن ثم ناقض آخر، وهذا الأصل فيما كان الأصل فيه الإسلام. واستأذن الصحابة في مقاتلة هؤلاء، أفلا نقاتلهم أفلا ننابذهم كما جاء في رواية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، لما يترتب على منابذتهم وقتالهم من المفاسد العظيمة. وقال من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. قال رحمه الله تعالى ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر، فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات الذي هو الشرك بالله ولا يستطيع تغييرها، ولا يستطيع تغيير ما قتلهم. أصل في هؤلاء ماذا؟ القتال، الجهاد، ومع ذلك ما شرع الجهاد في مكة، وإنما الدعوة باللسان فحسب. لما تمكن عليه الصلاة والسلام واستقل بمدينة صارت الدولة قائمة فيه في المدينة، حينئذ شرع القتال. وأما وهو في وسط المدينة لا يقال بالجهاد البتة ولا يعلن الجهاد. لماذا؟ لأنه لا يتأتى أو لا تتأتى مصالح الجهاد فيما إذا كان كل من الطائفتين في مدينة واحدة إلا إن شاء الله عز وجل. قال: يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث عهد بكفر. هذا كذلك ثم ما يتعلق به مصلحة لكن يترتب عليه مفسدة، وهي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أراد أو هم أو رغب أن يهدم الكعبة ويردها كما كانت فيجعل لها بابين إلى آخره، لكن ترك ذلك مع كونه ماذا؟ في مصلحة عظيمة، ومع ما يترتب عليه من مفسدة، وهو أنه قد يرتد بعض الناس. حينئذ راعى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المفسدة فترك هذه المصلحة. إذن ثم مصالح تترك، لماذا؟ لكونه قد تترتب مفاسد عظيمة عليه أو عليها. قال: ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواء. قال: فإنكار المنكر 4 درجات. إذن القاعدة من كلامه رحمه الله تعالى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا مبني على قاعدة المصالح والمفاسد، فإذا ترتبت مفسدة أعظم من وجود المنكر حرم الإنكار، وهذا محل وفاق بين أهل العلم. ومثل بالخروج على الولاة مطلقا، يعني ولو كانوا كفارا مرتدين عن الإسلام لا يجوز الخروج إلا مع القوة والقدرة والاستطاعة، فإذا لم يكن حينئذ لا يكون مشروعا، فيكون الفاعل لذلك ماذا؟ متحملا لما يترتب على خروجه من مفاسد مما يتعلق بإراقة دماء ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: فإنكار المنكر 4 درجات. إنكار المنكر 4 درجات: الأولى أن يزول ويخلفه ضده، يزول المنكر ويخلفه ضده يعني المعروف. الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته، هذا فيه تقليل للمنكر، وهذه والأولى مشروعتان. إذا زال المنكر وخلفه ضده حينئذ إنكار المنكر يعتبر واجبا، إذا ترتب على إنكار المنكر تقليل المنكر يكون مشروعا، لأن المقصود من إنكار المنكر إزالته أو تقليله. قال: الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته. الثالثة أن يخلفه ما هو مثله يعني مقارن له، وهذه محل نظر واجتهاد. الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه يعني منكر أعظم. إذن هذه 4 درجات. درجة الأولى أن يزول المنكر ويخلفه ماذا؟ ضده. ثانية أن يقل. الثالثة أن يزول المنكر ويأتي ماذا؟ منكر مثله. الرابعة أن يأتي منكر أعظم منه. الأولى والثانية واجبتان مشروعتان ونص على ذلك. الثالثة محل نظر واجتهاد. الرابعة محرمة بالإجماع، إذا كان يترتب على إنكار المنكر ما هو أعظم منه فهي محرمة بالإجماع. قال رحمه الله تعالى: فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة. ثم قال رحمه الله تعالى: فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة، يعني يلعبون شطرنج، قلعة وملك وجندي إلى آخره، قال كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله، يعني يلعبون بأمر محرم ولا يكون إنكارك على بصيرة وفقه إلا إذا نقلتهم إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمي النشاب وسباق الخيل ونحو ذلك، يعني فيه طاعة. وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مكاء وتصدية فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد، لأنه معروف أزلت المنكر وخلفه ماذا ضده الذي هو المعروف كان معصية وصار ماذا طاعة فهو المراد، وإلا كان تركهم على ذلك خيرا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك، فكان ما هم فيه شاغلا لهم عن ذلك. وكما إذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجون ونحوها وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحر فدعه وكتبه أولى، يعني يقرأ فيه كتب المجون ونحوها، فإذا نهيته وأنكرت عليه تركها لكنه ينتقل إلى ماذا؟ إلى ما هو أعظم من ذلك، ما يتعلق بالبدع والشبهات التي تكون متعلقة بباب المعتقد أو كتب السحر، فبقاؤه على ما هو عليه من كتب اللهو أولى. قال وهذا باب واسع، بمعنى أن النظر فيما هو مصلحة ومفسدة هذا مما يحتاج إلى علم، ولذلك هذا النوع لابد إما أن ينكر عالم وإما أن يرجع من أراد الإنكار إلى عالم، وأما أن يجتهد بنفسه فهذا ليس بمصيب. لماذا؟ لأنه كالذي يجتهد في النص، هو ليس أهلا ليجتهد في النص، هل له أن يجتهد ويستنبط من الكتاب والسنة؟ ليس له ذلك، هو يقول لست من أهل علمي. كذلك هذه القاعدة ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحقيق المناط ومعرفة الآحاد والأفراد، هذا مما يحتاج إلى علم، بل بعض يحتاج إلى عالم راسخ، وليس كل أحد يفتي في مثل هذه المسائل، يعني معرفة ما هو مفسد ومصلحة هذا من قبيل الفتوى، ولا يفتي إلا أهل العلم، لأنه يأذن له به بالإقدام وقد يترتب عليه ما هو مفسد، حينئذ لابد من الرجوع إلى أهل العلم. قال ابن القيم وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه يقول مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر فأنكر عليهم من كان معي فأنكرت عليه. انظر إلى الفقه، هذا التتار كفار مرتدون كانوا يشربون الخمر، وإذا شرب الخمر لا يستطيع أن يمسك السيف فيقتل المسلمين، كذلك يترنح، حينئذ إذا أنكر عليه شرب الخمر ترك شرب الخمر، إذن صار معه عقله فصار يستطيع أن يحمل السيف، فأنكر عليه شيخ الإسلام. فقال رحمه الله تعالى وقلت له إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم. أو كذلك هذا من الفقه، يعني لو شرب الخمر انصرف عن قتل المسلمين وهذا طيب، قل له زد، بمعنى أنه بإنكاره لهذا المنكر يتفرغ حينئذ لقتل المسلم، هذا مفسدة، فيبقى المنكر على حاله، وهذا من فقهه رحمه الله تعالى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مبينا قاعدة المصالح والمفاسد المتعلقة به بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال رحمه الله تعالى وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح، يعني مصلحة أولى من مصلحة، فالمصلحة الأولى مقدمة على ما هو دونها والمفاسد، لأن التعارض قد يكون بين مصلحتين وقد يكون التعارض بين مفسدتين، إذن نستجلب المصلحة الأعلى دون ما دونها، وندفع المفسد الأعلى بارتكاب الصغر، هذا إذا تعارضت المصلحتان والمفسدتان. وقد يكون وهو باب أعظم تعارض المصلحتين، هذا قد يدركه بعض طلاب العلم، تعارض المفسدتين قد يدركه بعض طلاب العلم، أما تعارض المصالح والمفاسد هذا باب عظيم، هذا باب عظيم. ولذلك قال فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد، ثم فصل ذلك بتفصيل حسن فقال رحمه الله تعالى فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر أو أكثر، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به. إذا كان الذي سيترتب على إنكار المنكر فوات أعظم المصلحتين إذن لا يكون مشروعا، إذا كان يترتب على إنكار المنكر استجلاب أعظم المفسدتين حينئذ لا يكون ماذا؟ لا يكون مشروعا. وهذا الباب ينبغي أن يعتني به طالب العلم ويرجع إلى كلام أهل العلم ويبحث ويلخص ويجعل ضوابط إلى آخره، لأنه لا يكاد ينفك الآن منكر عن تعارض مصلحة ومفسدة، فإذا لم يتقنه حينئذ قد يقع في المهالك. قال فينظر، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أعظم، إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته. وهذا كما ذكرنا حكى بعض أهل العلم الإجماع عليه، وهو المرتبة الرابعة التي ذكرها ابن القيم فيما سبق، ولعل ابن القيم هو الذي حكى الإجماع فيما أظنه. قال لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، يعني إذا قيل بأننا نعتبر المصالح المفاسد، أي مصالح وأي مفاسد؟ مفاسد من؟ مفاسد مصالح ومفاسد ولي الأمر، أو مصالح ومفاسد الشعب، أو مصالح ومفاسد العالم؟ لا، وإنما المرد حينئذ نكون إلى ماذا؟ إلى الشرع. والمراد بالمصالح ما أمر الله به، والمفاسد ما نهى الله عنه، حينئذ نكون الضابط في معرفة المصلحة والمفسدة هو الشرع، فما نهى الله تعالى عنه فهو مفسدة، وما أمر الله به فهو مصلحة، ولذلك يسمى بالمصالح والمفاسد، ويسمى كذلك بالحسنات والسيئات، يعني الحسنات هو معنى المصالح، والسيئات هو معنى المفاسد، حينئذ النظر في تقدير المصالح والمفاسد يكون باعتبار الشارع، الميزان هو الشرع وليس العقل، وليس ما يرضي ولاة الأمور، وليس ما يرضي الشعب نحو ذلك، بل نقول هو المرد إلى الشرع. قال لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، إذا كان ثم نص لا يجوز العدول عنه، فإن لم يكن حينئذ وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظار، يعني جاء معنى القياس فيقيس على ما جاء في الشرع. ثم قال وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام. قال رحمه الله تعالى وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا، وهذا من دقائق ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يكون المنكر من جهة فيه منفع مصلحة، ومن جهة أخرى يكون فيه ماذا؟ فيه مفسدة، حينئذ جمعوا بين المصالح والمفاسد، فإذا أنكر المنكر انتفت معه المصلحة، وإذا أمر بالمعروف حينئذ وجدت معه المفسدة، حينئذ النظر هنا يختلف. ولذلك قال إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين أو جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا، لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر، لا يجوز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر، بل ينظر، يعني لابد من التأني ولابد من معرفة ما يتعلق بكل منهما على جهة الانفكاك. فإن كان المعروف أكثر أمر به، يعني لم يلتفت إلى وجود المفسدة، قد يأمر بمعروف هو أعظم وفيه مفسدة لا ينفك عن مفسدة، هل هذه مفسدة توجب عدم الأمر بالمعروف؟ الجواب لا، بل يأمر بالمعروف وقد يكون فيه شيء من المفسدة. باعتبار ماذا؟ باعتبار أن شأن المعروف أكثر بكثير، يعني المصلحة أعظم، ولا شك أن المصلحة إذا كانت أعظم والمفسدة أقل أمر بالمعروف، أمر به بالمعروف، لذلك قال بل ينظر. فإن كان المعروف أكثر أمر به، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر، يعني لابد أن يصاحبه منكر، لكن لما كانت مفسدته قليلة حينئذ صارت مضمحلة في شأن المعروف، ولم ينهى عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه. يعني هذا المنكر وهذه المفسدة القليلة إذا نهينا عنها حينئذ قلنا الصورة في ماذا؟ أنه جمع بين معروف ومنكر، حينئذ إذا نهينا عن المنكر ترتب عليه ماذا؟ فوات المعروف الأعظم، حينئذ لا يجوز إنكار هذا النوع من المنكر لما يترتب عليه من فوات المعروف الأعظم. قال ولم ينهى عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وزوال فعل الحسنات، وصار هذا التعبد به من قبيل البدع، لأنه لم يأذن به الله تعالى. يكون الفعل إذا أمر به أنهى عن منكر وكان هذا المنكر مفسد قليلة ترتب عليه فوات معروف أعظم، حينئذ لا يكون مشروعا بل يكون من البدع. قال رحمه الله تعالى وإن كان المنكر أغلب نهي عنه، وإن استلزم فوت ما هو دونه من المعروف، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله. إذن إذا كان الشخص أو الطائفة كل منهما اجتمع فيهما معروف ومن كل منهما مستلزم للآخر، حينئذ كيف ننكر وكيف نأمر؟ ننظر باعتبار الأكثر، إن كان المعروف أعظم لم يجز أن ينهى عن المنكر لأنه سيترتب عليه فوات الأعظم، وإذا كان المنكر أعظم حينئذ لا يجوز الأمر بالمعروف، لماذا؟ لأنه سيترتب عليه بقاء المفسدة، فإذا كان الأمر كذلك فينظر إلى ما هو أعظم. وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينهى عنهما، إذا كان كل منهما مساو للآخر، وهي التي ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنها محل اجتهاد ونظر، بمعنى أنه لا يحصل الإنكار مطلقا ولا النهي مطلقا، فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهي، وتارة لا يصلح للأمر ولا لا يصلح لا أمر ولا نهي، بمعنى أن النظر هنا يكون باعتبار المنكر عينه وباعتبار الشخص، فتارة زيد من الناس استوى فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المصلحة والمفسدة استوتا، حينئذ نقول هنا تارة يصلح ماذا؟ الأمر، عمرو من الناس العكس، وزيد من الناس يحتمل أنه ماذا؟ لا يصلح في شأنه لا أمر ولا نهي، وحينئذ النظر باعتبار المنكر وباعتبار كذلك الشخص نفسه، ولو قيل كذلك باعتبار الزمن والحال لما بعد. قال وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي حيث كان المنكر والمعروف متلازمين، وذلك في الأمور المعينة الواقعة، يعني في الأشخاص وأما النوع والجنس، قال وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا. يعني إذا جئنا لقاعدة قلنا ما القاعدة؟ دون نظر إلى الأشخاص ودون نظر إلى معروف ومنكر، يعني بقطع النظر عن جلب المصالح ودفع أو درء المفاسد، نقول الأصل دل الشرع على أنه يؤمر بكل معروف وينهى عن كل منكر، هذا الأصل. لكن إذا جئنا في الواقعة وجئنا إلى زيد من الناس وجئنا إلى عين، حينئذ ننظر إلى المصالح والمفاسد، حينئذ نقول القاعدة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرتبط بقاعدة المصالح والمفاسد، هل هذا الارتباط باعتبار النوع أو باعتبار العين؟ ها سؤال، باعتبار النوع أو باعتبار العين؟ هذا باعتبار العين، وأما باعتبار النوع فالقاعدة عامة، لأن الله تعالى قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولم يفصل. إذن الأمر بالمعروف مطلقا، يؤمر بكل معروف وينهى عن كل منكر، هذا على جهة النوع قاعدة عامة. لكن إذا نزلنا إلى الوقائع حينئذ لابد من مراعاة المصالح والمفاسد. قال: وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها ويحمد محمودها ويذم مذمومها، بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات معروف أكبر منه. لا تأمر بمعروف يترتب عليه فوات معروف أعظم منه أو حصول منكر فوقه، ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه. وإذا اشتبه الأمر استثبت المؤمن، لابد أن يستثبت، أن يرجع إلى أهل العلم حتى يتبين له الحق، فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية. وإذا تركها كان عاصيا، فترك الأمر الواجب معصية، وفعل ما نهى عنه من الأمر معصية، وهذا باب واسع ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن كلام رصين متين من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بالمصالح والمفاسد المرتبطة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وله رسالة مفردة تتعلق به بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي وأمثاله من أئمة النفاق والفجور، لأنه يريد السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمنه ماذا؟ كان في زمنه منافقون كذلك، وتركهم أو لا؟ تركهم، هذا إقرار. تركهم لماذا؟ لما يترتب على قتلهم من مفاسد. إذن قتلهم مصلحة أو لا؟ مصلحة وقربة وطاعة، لكن لما كان يترتب على قتلهم على هذه المصلحة جلبها مفاسد عظيمة، حينئذ كف النبي صلى الله عليه وسلم فترك المنكر كما هو. لماذا؟ لدرء المفسد الأعظم من وجودها. قال هنا: ومن هذا الباب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من الأعوان. لهم ماذا؟ لهم أعوان. فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكبر من ذلك، بغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس، هذا أعظم، هو الذي جاء به النص، وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمدا يقتل أصحابه، لأنه في الظاهر ماذا؟ أنه صحابي، والظاهر أنه صحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي خلفه ويصلي الجمعة وكذلك يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويجاهد معه. حينئذ إذا قتله ومن معه شاع أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، حينئذ صار صدا عن الدخول في الإسلام. إذا مفسد أو لا؟ مفسد، فبقاؤه حيا هذا فيه درء لهذه المفسدة. قال: وأصل هذا أن تكون محبة الإنسان للمعروف وبغضه للمنكر وإرادته لهذا وكراهته لهذا موافقا لحب الله وبغضه وإرادته وكراهته الشرعيتين. يعني الأصل أنه يحب ما أحبه الله تعالى ويبغض ما يبغضه الله تعالى، وأن يكون فعله للمحبوب ودفعه للمكروه بحسب قوته وقدرته، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال: فاتقوا الله ما استطعتم، حينئذ صار مقيدا بالاستطاعة كما مر. وقال رحمه الله تعالى: وإذا كان هذا حد كل عمل صالح، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون كذلك، هذا في حق الآمر الناهي بنفسه، ولا يكون عمله صالحا إذا لم يكن بعلم وفقه. يعني العمل الصالح يعم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لن يكون عملا صالحا إلا إذا كان ماذا؟ كان عن علم ونية، الذي هو شرط صحة العبادة، الإخلاص والمتابعة. فإذا لم يكن إخلاصا ولم يكن متابعة، هل هو عمل صالح؟ ليس بعمل صالح. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون صالحا وقد لا يكون صالحا، ليس كل من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر صار ماذا؟ صار من المجاهدين كما يقال. قل لا، بل لابد أن يكون موزونا بميزان الشريعة، لأنه قد يتكلم مع

ما يتعلق بالآداب المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال النووي رحمه الله تعالى: ثم إنه يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه. وذلك يختلف باختلاف الشيء، فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا ونحوها فكل المسلمين علماء بها، لأنه مما اشترك فيه العامة والخاصة. وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال وما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء، لأنهم هم الذين يعلمون ما يتعلق بمصالح والمفاسد. وبقي بعض المسائل المتعلقة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر يأتي بحثها، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.